هل يكون التكبير عند رمي الجمار بعد رمي الحصاة أو قبلها؟ وهل لو نسي المسلم التكبير ينقص من أجره؟ التكبير معها عندما يرمي الجمرة مكبر، فهي إرغام للشيطان فناسب أن يتذكر أن الله أكبر من كل شيء، ولو نسي وشغله الزحام ورمى الجمرة دون تكبير وكان في نيته أن يكبر فلا شيء عليه إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.